given. الدرس بتاعنا بس حط حاجتين هنا في التخصص بالنسبه للريسبتور. اول واحده مكتوبه عندك ايه؟ بيقول لك ان الريسبتور بيدي حاجه اسمها سبيسيفيك سنسيشن. بمعنى ايه؟ بيقولوا ان الريسبتور الواحد يديك احساس واحد مهما اختلفت طريقه تشغيل هذا الريسبتور. ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني زي ايه؟ ناخد ريسبتور زي اللي موجود في الريتنا اللي هم الرز والقمص. دول والله اذا سقط عليهم ضوء، يعني الانتبلس اللي كان جاي لهم ضوء، هيجي لك احساس بالضوء. طب لو واحد هبدت بنيه في عينك، حاجه ميكانيكيه، ده ميكانيك الانتبلس، برضه هيجي لك احساس بالضوء. سعيد صالح العيال كبرت، ما النهارده بنشوف مطرحية بنستخدمها. سعيد صالح في مطرحية العيال كبرت كان عمال يقول لك الدنيا عمالة تنور وتطفي معاه في المطرحية، تنور كده تطفي. كانوا بيمسكوه يخبطوه في عينه، حاجة ميكانيكا. الريسبتور اللي اسمه رد وكون هو مسؤول عن احساس واحد، احساس بالضوء. وبيشوف الدنيا بتنور يريحوه، الدنيا تطفي، يدوله تاني تنور، تنور وتطفي. ما هو ده التخصص اللي بحكي لكم عنه. الريسبتور الواحد احساس واحد مهما اختلف طريقه تشغيله. اللي قال الكلام ده مش سعيد صالح، سواء اسمه مولر تبقى ليش شفوي مولر فيو. اللي يبقى جملته على بعضها في الانجلش بقى المولر فيو في السيرش كوتير ايتش ريسبتور ايتس وان تايم اوف سنسيشن. الريسبتور الواحد احساس واحد. الريسبكتنج يعني مهما اختلفت الميثود اوف الاستيميليشن. اللي هو المثال ده الموضوع عملنا في كتاب الكليه رز والفرن. والله تشغلها بشويه ضوء، تشغلها بطريقه ميكانيكال، هي في الاخر بتديك احساس واحد دايما، احساس بالضوء. اسمه ايه القانون ده بقى؟ مولر فيو. طيب في نفس المثال اللي انا شرحته، طب احنا شفنا مع بعض ان الرز والكون اشتغل بطريقتين اهو، يا اما بالضوء يشغلها يا اما حاجه ميكانيكيه كونيه فايده. بيقول يا اولاد ان كل ريسبتور بيبقى حساس قوي لستيمولس معين، يعني سهل قوي يشتغل بالستيمولس ده، يعني محتاجين من الستيمولس ده انرجي عشان يشغل لنا الريسبتور. الريسبتور الواحد بيشتغل بستيمولاي كتيره، بس في ستيمولس منهم سهل قوي يشغلوا، زي في مثال الرد والكون. اسهل ستيمولس يشغل لنا الرد والكون لحد الضوء الاثنين. لكن لو عايز اشغل الرد والكون بطريقه ميكانيكيه، مش واحد يجي يحط صباعه على عيني هشتغل، لازم بنيه، حاجه جامده، ستيمولس قوي. يسموا بقى الستيمولس ده اللي ريسبتور حساس فيه قوي سبيسيفيك ستيمولس، او الستيمولس بالشكل اللي جنبها. ادي كورد ستيمولس. دي بتختلف الشفوي، يقول لك سمعت عن السبيسيفيك ستيمولس؟ قول له اه. ده اللي السبيسيفيك ستيمولس اللي محتاجين منه لو انرجي، يعني بريشر قليل، ده بيشغل فيه الريسبتور بتاعه. يبقى كمان مره، اول خاصيه ايه في الريسبتور ده؟ التخصص. في حاجتين خواجة مولر كان بيقول لنا الريسبتور الواحد ها بيديك كام سنسيشن؟ واحد. شغله زي ما تشغله هو احساس واحد. وكل ريسبتور حساس قوي لستيمولس معين، سهل قوي يشتغل في الستيمولس ده. تدري ايه الستيمولس ده للريسبتور؟ سبيسيفيك ستيمولس، او كلمه ثانيه ادكوت ستيمولس. حط ادكوت ستيمولس دايما، لان دي بتسال الشغل. تاني واحدة من البروفيسز للريسبتور اكسبلتابيلتي، القدرة على الاستجابة لمواد الدرس. الكلام بتاع سنة أولى، فاكرين لما قلنا لكم في سنة أولى إن الاكسبلتابيلتي دي خاصية في أي ليفنج تيشو؟ أي ليفنج تيشو يا أولاد؟ لو حطينا عليه adequate stimulus هيدي استجابة سميناها invertebrate. طب انا بشرح النهارده في موضوع الريسبتور، عايز اشوف ازاي الريسبتور ده لما احط عليه ستيمولس هيشتغل معايا. اول سؤال نظري مهم وسؤال في حصه النهارده وهو سؤال تحريري، ما هو 2007 اشرح شغل الريسبتور، كهربة الريسبتور، الريسبتور بوتنشال. نظري مهم وسؤال، سؤال رهيب والله رهيب، سؤال محترم، كهربة الريسبتور. سؤال له صيغة أخرى، جنريتور بوتنشال، ما هي هي يا ولاد؟ ريسبتور بوتنشال هي هي جنريتور بوتنشال. مش أنتوا لسه مسمعين النهارده إن الريسبتور بيشتغل كإيه؟ جنريتور، تبقى هي هي، معايا؟ هي هي. منتهى النظام. سؤال الرسمة اللي فاتت يعني تخيلي احنا هنسمع مع بعض السنسوري تاخد له 19 مرات. تخيل الحصه دي كلها جت فيها سؤال واحد تحرير، هو بيجي سؤال واحد تحرير سنسوري، سؤال اكتر من الموتور يعني كده في نتيجه سؤالين تحرير. سؤال السنسوري هو ده بتاع السنسوري. لو جاتنا سؤال اشرح كهربة السنسوري نجاوبه ازاي؟ الاجابه ثلاث اجزاء. الصفحه عندك متقسمه ثلاث شرط كده، على ايدك الشمال ثلاث اجزاء جابت السؤال. الاول تشرح ازاي السنسوري بيشتغل. ميكانيزم وستيميليشن وبيسيبس. انزل الفقره اللي تحتيها، خصائص كهربة الريسبتور بروبرتيز. واخر جزء في الاجابه مجموعه علاقات، شويه ريليشنز كده نقولهم قبل السؤال. نتوكل على الله. تعالى نمسك سؤال كهربة الريسبتور من الاول. على فكره انا مش هقلب الورق الا لما تسمع الاجابه كامله من بعد، تاخد زي ما تاخد. النهارده في ثلاث اسئله مهمه في السؤال عايز تحفظهم واحده. انا بقول انت ما بتذاكرش من البيت، ذاكرهم هنا بقى قدامك. جماعه العلماء عايزين يختاروا ريسبتور يشوف ازاي بيشتغل عندنا، عايزين يكون ميكانيزم وستيميليشن ريسبتور. اختاروا مين؟ اختاروا الباسينيان كورباس. باسينيان سمعنا احنا عنه المره كده المره اللي فاتت. كان في خاصية مهمة أوي في السن ده. لا ده مش رابد أدابتنج. ذا موست رابد أدابتنج ريسبتور إيفر نون. كان الباسينيا وده السؤال اللي فيه برضه سؤال. فاكرين كانت الفريكونسي كام؟ 250 ل 800 في المذكرات النظري مكتوب الرقم الوصلي بتاعها 500 وصل. هيقول لكم في الشاتو اشمعنى يعني لما تشوف ازاي الريسبتور بيشتغل اخترنا الباسينيان كورباسي، ليه بنختار باسينيان بالذات؟ لان اولاد لارج ريسبتور فيبقى ايزي للسيستم من التيشو، سهل قوي اخده من التيشو واحطه تحت الميكروسكوب وابتدي اشتغل عليه. يبقى لما يسالوكم بالشكل ليه بنختار الباسينيان؟ عشان ندرس عليه شغل الريسبتور؟ لانه لارج ريسبتور فيبقى ايزي ديتكتد، سهله بسرعه الانتيكا، حطها في الميكروسكوب على السلايد. طيب هو البسينيان عامه كده هنشغله ازاي؟ يعني بيشتغل بايه؟ تعالوا نحفظ مع بعض البي مع البي. الباسينيان دي بتشتغل بالبريشر. لما تضغط على الباسينيان هتشتغل معاك. الباسينيان بتشتغل بالبريشر. يعني تحت الميكروسكوب بس بيحطوا الباسينيان على السلايد ويجيبوا بلاك رود حته ازازه يضغطوا على الباسينيان كورباس ثم هيشتغل معانا البي مع البي. عرفت السؤالين لغايه دلوقتي؟ طب شكوي خدوا ودي معاك الكلام، ليه هنختار الباسينيان ندرسها في الشغل الريسبتور؟ لانها ايه؟ لارج ريسبتور فيبقى ايه؟ طيب الباسينيان بحرف البي دي بتشتغل بايه؟ بريشر. لما نضغط عليها بحاجه على التابلوه انا برسم نفس الرسمه اللي عندك. ادي الباسينيان كورباسم الكبيره دي، ده الكبسول بتاعها وادي النيرف. يا ولاد انا راسم الباسينيان كورباسم بالغطا بتاعها. عارف فين الريسبتور يا بابا بالرسمه الكبيره دي؟ ارجع لتعريف الريسبتور في مخك ما بتعرف. كان ايه تعريف الريسبتور؟ موجود في شلات الانتراك شابين طرف القفل، طرف القفل اللي هو ده، طرف القفل دي الحته الجوانيه، هي دي منطقه الريسبتور. ماليش دعوه بالغطا اللي بره، ده كبسول يا عم، انا مالي وماله. فين الريسبتور في الرسمه الصادق؟ طرف القفل، ماليش دعوه بالغطا اللي بره، هو ده الريسبتور. طرف القفل هو ده الريسبتور. على الله حد يلخبط. الريسبتور يا بابا مالكش دعوه بالعلبه اللي بره، ارجع للتعريف ده. تعريف الريسبتور هو طرف القفل. طيب الافرنت بتاعنا عليه ماده المايلين، مايلين جين. فاكر كان ما بين المايلين جين وبعضهم كده على الافرنت حته فاضيه، صحيح ان فاضيه نود اوف رامبير. يبقى كل اللي قاعدين هيلاحظوا حاجه في الباسينيا الكورباتي في الرسمه اللي عتبوه حاجتين برضو. اولا كلكم لازم تنتبهوا ان منطقه الريسبتور ان مايلينيت، ما لهاش مايلينيت. وتلاحظوا حاجه ثانيه كمان في الباسينيا، ان الفيرست نود اوف رامبير انسايد الكبسول بتاع الريسبتور. دول حاجتين بيميزوا الباسينيا الكورباتي. كل ده انا ما جاوبتش حاجه، دي كلها مقدمات للسؤال بتاعي. طب اراجع كده الكلمتين اللي قدام. لما جم يختاروا الريسبتور يشوفوا عليه شغل الريسبتور اختاروا مين؟ الباسينيا الكورتي. ليه؟ لارج ريسبتور بيبقى ايه؟ الجديد الريسبتور بتسهل على روحنا. طيب الباسينيا بحرف الدي بيشتغل بالبريشر بحرف الدي لما يضغط عليها. طب انت عندك الريسبتور هنا له كبسول، فين منطقه الريسبتور كده كله؟ طرف مين؟ قفل. ماليش دعوه بالغلطه اللي بره. نتوكل على الله ونشوف. لو حطينا الستيمولس على الباتينا اللي هو مين في حد الباتينا؟ بريشر. شغل الريسبتور هنا يا ولاد الجزء الاول اللي جاب السؤال ثلاث جمل منتهى النظام. ازاي هنشغل الريسبتور؟ ثلاث جمل منتهى النظام. تعالوا ناخدهم واحده واحده. طاقه لسه ما بيناش. اول حاجه بيقول لك لما تحط الاستيمولس على الريسبتور اللي هو بتضغط من حته الازازه جلاس رود على الباتينيا، في منطقه الريسبتور بتتفتح قنوات خاصه بالصوديوم. الصوديوم هيخش جوه منطقه الريسبتور. على فكره قنوات الصوديوم دي زي بلاي فولتج ولا ليجل، دي حاجه ميكانيكال. يعني انت بتضغط على الريسبتور بتغير شكله. طب قناه بدل ما مقفوله تعالى شويه مفتوحه منك، يعني ده هي فولتج ولا هي ليجل دي؟ هنا حاجه ميكانيكيه قوي. هتروح يقول لك اوبننج اوف نان سبيسيفيك صوديوم شانل. نان سبيسيفيك هنا يعني لا هي فولتج ولا ليجل. طيب خد ودي معاك الكلام. فلما تحط ستيمولس على الريسبتور الصوديوم دخل جوه الريسبتور وده موجب، يخليها جوه موجب وبره بوزيتيف، سوري وبره نيجاتيف. اسمها ايه في الكهرباء دي يا ولاد الناس؟ الجوه هو البوزيتيف، اسمها ايه في انواع الكهرباء؟ ديبولاريزيشن. هي دي كهرباء الريسبتور اللي العنوان كله بيدور عليها. هي دي كهرباء الريسبتور يا سيدي. اسمها ريسبتور بوتنشال. حالة بارشال ديبولاريزيشن، ديبولاريزيشن ضعيف ومش جامد قوي. يبقى أول جملة هو شغل الريسبتور. حط الستيمولس يدخل لك صوديوم يعمل لك بارشال ديبولاريزيشن. هو ده كهرباء الريسبتور، خلاص؟ الجملة الثانية. الفيرست نود اوف رامبير في الريستنج كونديشن بره بوزيتيف وجوه نيجاتيف. ما هي دي بولارايزد ستيت ريستنج برين بوتنشال، صح؟ عارف الجمله الثانيه دي مع بعض؟ البوزيتيف تشارجز من الفيرست نود اوف رامبير تروح ناحيه الاريا اوف نيجاتيفيتي بتاعه الريسبتور. طول عمره البوزيتيف بيروح ناحيه النيجاتيف. اهم كلمه بتبدا في الام سي كيو هنا ان حركه الشحنات الموجبه دي باسيف، تبقى عليها ام سي كيو، يعني بدون استهلاك طاقه، مفيش انرجي اسمها للشحنات. مش عارف مستغربين ايه الصوره دي. خدان نيرف دي كان اسمها لوكال سيركل بتاع ثانونا البوزيتيف بتشارج بتمط وتروح لحد الايه النيجاتيف فوق المايلين. طيب دوكا الثالثه والاخيره، تخيل عمال تاخد من البيرت نورا بيير بوزيتيف تشارجز وترميها ناحيه الريسبتور، عمال تاخد من النورو برامبير بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، خد من التالي التالي، مين هيظهر لكم بعد شويه مكان البوزيتيف؟ نيجاتيف على النورو برامبير من بره هيبقى نيجاتيف، نيجاتيف بره. حاجه دي في القنابل اللي بيجي هو اللي بره دي دي بولاريزيشن. لما الدي بولاريزيشن بقى في النورو برامبير دي يوصل للفايرنج ليفل يتولد اكشن بوتنشال، هو اللي يتمشى بقى في النيرف زي ما اتعلمنا في سنه اولى، كان بينط من نورو رامبير نورو رامبير ويكمل الاخر. كمان مره ازاي الريسبتور بيشتغل؟ الاجابه ثلاث جمل محطوطين قصادنا على السلم وفي الداخل نتعلمهم عشان نتسمع في الاخر. اول جمله الاستيمولس على الريسبتور فتح شانلز خاصه للصوديوم، الصوديوم دخل يبقى حاله تيجي على طول بس خليكم شاطرين، ده دي بولاريزيشن ضعيف ما بنسميهش ضعف دي بولاريزيشن. الجمله الثانيه الشحنات البوزيتيف ها من الفارس تنزل برامبير تنط ناحيه الاريا النيجاتيف بتاع الريسبتور. اهم كلمه اللي عليها نمره ان حركه الشحنات الايه؟ سلبي بدون طاقه. الجمله الثالثه والاخيره عمال تاخد بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف من النودو برامبير الاولاني، شلت الموجب هيظهر لك مين بعد شويه؟ الثاني اسمها ايه لما بره يبقى الثاني؟ دي بولاريزيشن. لما الدي بولاريزيشن في النودو برامبير يوصل لفايرنج ليفل يتولد اكشن بوتنشال. حتى حضر الثلاث جمل ازاي شغل الريسبتور بيتم؟ ميكانيزم وستريشن ريسبتور. تعالى نستعرض كلمات صغيره بقى لو ما عجبتنيش الاله ده. الجمله الاولانيه ان الستيمولس بيفتح نقط شنل صوت شنل معدات الريسبتور ويحصل حاله هي دي كهرباء الريسبتور. خلص هي النقطه دي كهرباء الريسبتور الحته دي دي بولاريزيشن الخفيف ده. تاني جمله البوست في تشارج بتاع مين؟ بتروح ناحيه الاريا اهو بتاع الريسبتور. كلمه مهمه ان القصه دي خدت البوزيتيف في الفيرست رامبير هيظهر لك في مكانها ثنائي نيجاتيف الكهرباء انا بره نيجاتيف. لما اوصل لمين؟ يتولد اكشن بوتنشال. مش هنقول لك بقى ازاي الاكشن بوتنشال بيمشي لان ده دراسته بتاعت اولى. تاني جزء في جنب السؤال خلاص انت الريسبتور بوتنشال بروبرتيز اوف ريسبتور بوتنشال، احنا بنشرح سؤال الريسبتور بوتنشال اساسا. هزعل قوي لو سؤال زي ده كرروه تاني السنه دي ويقول تحريري طالب يطلع من اللجنه يقول لي انا افتكرت السؤال كله بس نسيت الخصائص السبعه بتوع الريسبتور بوتنشال. هزعل قوي لانهم ما كانوش محتاجين انك تحفظهم. ده في قواعد عامه على الانتهاك. فاكر لما درست لكم جدول الفرق ما بين اكشن بوتنشال واي كهرباء اخرى يسالوك عنها؟ طب ما هو الريسبتور بوتنشال ده كهرباء اخرى اللي بيسالك عنها. فاكر لما قلت لك اي كهرباء عكس الاكشن بوتنشال اي كهرباء ما فيهاش الثلاثه ايه المشهورين؟ ما فيهاش مين؟ اورمان. يبقى كان بي جريدد يعني توجد ده اكثر من قيمه ما فيهاش ايه كمان؟ المكان مين؟ كوميتد. ومين ما يبقى عارف؟ مش قلنا الثلاثه ايه المشهورين بتوع الاكشن بوتنشال؟ اعكسهم يبقى الاجابه تمشي معاك. خد علامه مشتركه من 2 ل 5 من 2 الى 5 واعمل كده اكتب يساوي شرطه مايله عليها يعني العكس اي بي اكشن بوتنشال. اعكس اكشن بوتنشال تبقى عندك ايه؟ مفيش اور ناند يبقى اثنين يبقى كان بي جريدد. عارف اللي لخبط في سنه ثانيه وليه وتهكوا اللي ثاني ثالث مره ايه؟ اللي يعرف وضع جريده وطمنتك هتكون متقابل في السنه دي يعني ما عرفناش قوه والثانيه بالكامل مش هنحضر. مفيش ابسوليوت ريفراكت كتير من اربعه يبقى كان بي طمنتك. بعد كتاب الكليه الجديد ما كتبش حكايه الانستيكا نوت بلوك ايه؟ كانت زمان موجوده في الكتب القديمه بتاعتنا والله كنا بنشرحها من اربع سنين. شالوا وشلناها. انما نفترض كتبتيها صح ما اي كهرباء ما بتضيعش من الانستيكا. الوحيد اللي كان بيضيع مين؟ اكشن بوتنشال. طيب نمره واحد قبل الاربعه دول تعريف الريسبتور بوتنشال. ما تغشش. هو النوع الوحيد من الكهرباء اللي بيبقى بروجا جيتد ده مين؟ اكشن بوتنشال. اي كهرباء ثانيه هل بيبقى بروجا جيتد؟ لوكال يعني. تعريف الريسبتور بوتنشال ده حاله لوكال من بارشال ديبولاريزيشن. يبقى نمره واحد ده تعريف اساسي. اي كهرباء طالما مش اكشن بوتنشال بتبقى لوكال في مكانها. بارشال ديبولاريزيشن. لوكال ستيت اوف بارشال ديبولاريزيشن. قالوا يقولوا لي نسينا، نسيتوا ايه ده؟ ما تغشش في الورق. فاكرين يا ولاد من ضمن القواعد العامة، أي كهرباء كانت مدتها أطول ولا أكثر من الأكشن بوتنشال؟ أطول. ده أنا علمتها لك ودوست عليها. أي كهرباء مدتها أطول، أطول من الأكشن بوتنشال ده اللي كان مدتها قد إيه الأكشن بوتنشال؟ واحد من السكند أو اثنين من السكند يعني حاجة صغيرة قوي. اقرا كده نمرة 6 عندك ايه؟ مدة الـ RB longer in duration than action potential لأن مدة الـ receptor potential هنا من 5 ل 10 ملي سكند. في حين إن الإشارة العصبية هو 1 ملي سكند أو 2 ملي سكند. تصور إن اللي هيتكتب نمرة 6 في الامتحان إن الـ receptor potential ده إيه كتابة مدتها أكثر من action potential هتجيب له نمرة 7. خد على مشتركه وما تقراهاش نمره 7، خد على مشتركه بس 6 و 7 ونص. حته جميله. بص يا ولاد، انا عايز مخ رياضي كده في حسابات سهله كده معانا كده بسرعه. اذا قلت لكم ان كهرباء الريسبتور دي اللي هي من بره يبقى نيجاتيف ده يقعد 10 ملي سكند، هو 5 ل 10 ملي سكند، قولي 10. ومدة الإشارة العصبية دي اللي بتطلع في الفيرست نيورون بيير 1 ملي سكند. شغال مخك. عارف ده معناه إيه؟ إن هنا ده يفضل نيجاتيف 10 ملي سكند. في حين إن الإشارة دي تحصل وتخلص في 1 ملي سكند. عارف ده معناه إيه؟ إن الأريا النيجاتيف دي بتاعت الريسبتور هتشد شحنات موجبة من نيورون بيير. فيتولد هنا اكشن بوتنشال يحصل ويخلص في 1 ملي سكند ودي لسه نيجاتيف. تسحب بوتنشال كمان مره وتعمل كمان اشاره تحصل وتخلص في 1 ملي سكند ودي لسه نيجاتيف. يبقى كان يا ولاد لان الريسبتور بوتنشال مدته اطول من الاشاره هل الريسبتور بوتنشال واحد يدي اكشن بوتنشال واحد ولا اكثر؟ اكثر. ما هي دي نمرة 7. طالما الريسبتور بوتنشال مدته أطول يبقى الواحد منه يدي 1 ولا ريبيت ريأكشن بوتنشال؟ الناس مش عارفين معلش ولا قول تاني معلش ما تجراش حاجة أتأكد عليها إن الكلام ده مهم عشان تفهمه. طالما الريسبتور بوتنشال مدته 10 ملي سكند يعني من بره هتفضل الكيريا دي نيجاتيف 10 ملي سكند. سهلة كده؟ طب الإشارة الواحدة بتظهر وتنتهي من لمكان اخر في 1 ملي سكند. خلاص يبقى الاريا النيجاتيف دي هتشد بوزيتيف. فتطلع هنا الاشاره تحصل وتخلص في 1 ملي سكند. بس الاريا النيجاتيف لسه موجوده هتقعد 10 ملي سكند. هتسحب تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر. يبقى كان الريسبتور بوتنشال الواحد ممكن يديك 10 اشارات ورا بعض. تابع عن الفاتيا بروبرتي. حاجه على قوي. لو واحد طلع من لجنه قال لي كده هتطلع معايا بسبب ايه؟ تعالى كده جرب. ابتدي دايما بنقول عكس الاكشن بوتنشال ايه هاش؟ مفيش ايه في الريسبتور بوتنشال يبقى كان مين؟ لسه الناس اللي انت قريت جريت مفيش؟ يبقى كان مين؟ قبليهم حط التعريف ده حاجه ايه؟ لوك من ايه؟ فاصله دي بوزيشن. 6 و7 كانوا مع بعض. مده الكهرباء ريسبتور لونجر ولا شورتر انيوريشن ريشن بوتنشال؟ لونجر. يبقى دي تجيب لك اللي بعديها. يبقى الريسبتور بوتنشال الواحد يديك 1 ولا ريبيت اكشن بوتنشال؟ ريبيت اكشن بوتنشال. اخر جزء في اجابه السؤال مجموعه العلاقات. ريليشن انا عايز اشوف العلاقه ما بين الثلاث حاجات دول. اس ده هو مين؟ سيرا. برافو عليك. ار بي اللي هو ريسبتور بوتنشال ده الموضوع. والاي بي اللي هو اكشن بوتنشال. خلاص احنا عايزين نشوف العلاقه ما بين الجماعه دول. مؤثر ريسبتور بوتنشال اكشن بوتنشال. هم الثلاثه اللي على التابلو في ثلاثه ريسبتور بوتنشال اكشن بوتنشال. تعال نمسك العلاقه الاول اللي جنبها. نمسك اول اثنين. ايه يا ترى العلاقه بين قوه المؤثر والريسبتور بوتنشال بتاعنا؟ يا ولاد كل ما هنحط مؤثر اقوى هيحصل لنا دي بولاريزيشن اكتر. خد ودي معاك الكلام لان مين هيفتح اكتر معانا؟ ده انتوا لسه قايلين كهربة الريسبتور كان بي جريدد. وانا علمتها لكم مرة باللغة العربية يعني ايه كان بي جريدد؟ يعني انتوا بيعتبروا أكثر من قيمة. مش كله المن. ده من خصائص كهربة الريسبتور اللي انتوا بيعتبروا أكثر من قيمة. كل ما تحط ستيمولات أقوى كل ما مقدار الديب والريسبتور هيزيد. كلمة مقدار يقولوا عليها كلمة امبليتيود. كل ما قوة المؤثر زادت كل ما الريسبتور بوتنشال امبليتيود يزيد. مقدار الديبولاريزيشن هيزيد معاك. في كارت صغير فوق على ايدك اليمين في الورقه وصلتوا له كلكم؟ اولا احنا متوقعين ان العلاقه هنا دايركت بروبورشن ده يزيد ده يزيد. يبقى الكيرف بتاعنا لازم يكون شكله طالع لفوق ده اللي تحت طالع لفوق. بص على الرسم بقى عشان في حاجه مهمه عايزين نعلق عليها. الكيرف بتاعك الفيرتيكال ار بي. ايه الار بي دي؟ الافقي هي المؤثر. نلاحظ ان الكيرف طالع لفوق بس مش خط. الاول الكيرف طالع بسرعه بعدين طلع ببطء بعد كده خد شكل بلاتو. مين شاطر؟ يقول لي انت داخل الكيرف ده مش هتبقى تقوم عليه. كل الصوت انفتح هنجيب منين تاني؟ دي بوراديشن جبنا اخر اروح فين؟ الكيرف اللي معانا على فكره في الامتحان اي كيرف في الدياجرام يحفظ. الحمد لله دي اول علاقه عرفتها. كل ما زادت قوه المؤثر يزيد الريسبتور بوتنشال امبليتيود. دي بوراديشن جديد يعني. طب عايز اشوف العلاقه الثانيه ما بين كهربة الريسبتور والاكشن بوتنشال. ركز كده واسمع الجمله كويس. ايه العلاقه بقى ما بين كهربة الريسبتور دي والاكشن بوتنشال اللي جنبها اللي بيطلع ده؟ انت عارف كل ما الريسبتور بوتنشال امبليتيود زاد اللي معناه الديبولاريزيشن زاد اللي معناه ان بره بقى مور قد مور قد مور نيجاتيف من بره. عارف دلوقتي ليه لما بره يبقى نيجاتيف قوي في الريسبتور؟ لما بره كده في الريسبتور بقى مور قد مور نيجاتيف ده يديك فرصه انك تكتسب عدد شحنات موجبه اكتر اكتر من الفيرست اوفر بيير. عارف دلوقتي ايه لما تكتسب عدد الشحنات الموجبه اكتر؟ انك تطلع عدد من الاكشن بوتنشال اكتر ولا اقل؟ اكتر. ايوه يا اولاد ما هو الاكشن بوتنشال ما اقدرش العب في طوله لان هو رمان نوت جريد. عارف هو بيلعب في عدده في الفريكونسي بتاعته كمان مره. الحته دي قويه لان في المذكره ده كتير ما بيدوسش قوي في التفاصيل. كل ما الريسبتور بوتنشال امبليتيود طلع على السريع بقى زاد يعني كل ما الديبولاريزيشن عندك بقى اكتر هنا يعني من بره بقى مور اند مور نيجاتيف. طب ما هو لما يبقى في هنا بحر من النيجاتيف تشارجز بره، طب ما هو ده يشد لك موجب كتير من النودل امبير اكتر بالعادي، يبقى هيطلع لك اشارات عددها اكتر. يبقى كل ما الريسبتور بوتنشال امبليتود ده، كل ما الاكشن بوتنشال فريكوانسي ده. يا اولاد الاشاره العصبيه في الدقيقه الثانيه 90 دي بقت 35، ما اقدرش العب في الطول اقدر العب. انا عايز النهارده كلنا نطلع عارفين الجمله البسيطه دي، ان احنا لما بنتكلم على الريسبتور بوتنشال بنتكلم على الامبليتيود بتاعه، هو ده اللي ممكن يزيد وينقص لانه كان ديجريدد. بينما بنتكلم عن الاكشن بوتنشال بنتكلم دايما على العدد بتاعه فريكونسي. When we are speaking about the receptor potential, we are speaking about amplitude. شوف قصدي تعبيرات مهمة. بينما when we are speaking about action potential, we are speaking about frequency. بتكلم بروح على المنظر. لما بنتكلم على الريسبتور بوتنشال بنتكلم على الريسبتور بوتنشال ايه؟ امبليتيود ولا فريكونسي؟ انا عايز ناس فاهمه بنتكلم على ايه؟ امال اكشن بوتنشال ليه؟ لان يا بابا ما اقدرش العب في الامبليتيود بتاعه. ده هو المان انا اقدر العب في العدد بتاع الاشاره. على فكره العلاقه دي موجوده اول صفحه العلاقات تحت، ان الفريكونسي والاكشن بوتنشال تتناسب مع الامبليتيود الارضي. طيب مين شاطر بقى نطلع بالعلاقة الفنية الثالثة فيهم؟ بص كده لما المؤثر كهربته بيزيد بيزيد كهربة الريسبتور. طب دي العلاقة الأولى. العلاقة الثانية احنا قلنا كهربة الريسبتور لما تزيد تزود أكشن بوتنشال فريكونسي. تعرف تقول لي بقى العلاقة بين الأولاني والأخراني دايركت ولا انفيرس بروبورشن؟ دايركت طبعا. انت عارف دي عامل زي ايه؟ لما اقول لك ولي امرك هو اللي بيحدد المصروف بتاعك. اه طبعا هو اللي بيتحكم فيه بيحدده لك. والمصروف بتاعك هو اللي بيحدد نوع الفسحه اللي هتقول ايه. يعني مصروف محترم كده في العيد تروح تختارها لك سينما وتاكلها غدوه بعديها. مصروف اقل تتمشى على الكورنيش وتديها ريب وتيرمز بقى النهارده. نوع حاجتين تلم ولفتين وخلاص. يبقى ولي امرك بيحدد المصروف. المصروف بيحدد نوع الفسحه. يعني من الاخر ولي امرك هو اللي بيحدد ايه في الاخر؟ فسحه. نفس النظام. ده لما يزيد ده هيزيد، طب وده لما يزيد ده هيزيد، يبقى العلاقه بين الاولاني والاخراني صار زيها، اكتبها بقى. يبقى الفريكونسي اكشن بوتنشال دايركت بروبورشنال مع قوه المؤثر ترند وبالسيميلر اللي هو الاس. حد معترض على العلاقه دي؟ طيب هي المكتوبه على فكره، هي المكتوبه. طب عايز اشيل علامه دايركت بروبورشن لو حصل يساوي. ده كلام رياضه؟ طيب الكونستنت هنا كي ده كونستنت، والقوه المؤثر هي الاس. في كونستنت تاني ايه؟ لو بصيت على شكل القانون يعني كانك هتضرب الكي في الاكس تو ذا باور ايه؟ اس ايه؟ الاي دي محطوطه على فوق مكتوبه فوق الاس عندك. القانون ده اولاد حطوا خواجه اسمه ستيفن. ده تاني قانون النهارده اللي انا هقوله. استنى لو جيت بتاع مين؟ عمنا ستيفن قال لك ده القانون اللي فيه الباور، بناخد في الاس قوه المؤثر تو ذا باور ايه؟ اس ايه؟ فسمى القانون ستيفن باور برنسبل. يعني القانون اللي فيه باور اللي هو قوه المؤثر تو ذا باور ايه اللي عمله انكل ستيفن عمنا ستيفن. ايه حته التوازن دول بقى في المعادله الكي والايه؟ القانون على فكره شكله حلو. قانون الكي اس ايه بتاع المبادئ عمال ده مشهور قوي ترتيب الباور ده مشهور قوي الكي اس ايه. الكي والاي توابل مكتوب عندي في نهايه الورقه بيختلفوا باختلاف نوع الاحداث. عارف ايه جنان التوابل دول؟ يعني ايه اولاد التوابل دول بيختلفوا باختلاف نوع الاحداث؟ احنا عندنا كتاب في الفيزيولوجي يقول لك لو هتطبق قانون ستيفن في حاله تاتش نعوض عن الكيب كذا والكيب كذا. لو انت هتطبق هذا القانون في حاله بين هنعوض عنهم بارقام اخرى. اذا قيمه الكي والاي بتختلف باختلاف نوع الاكسبكتيشن. لقيت الجمله اللي قلتها دي؟ هو القانون ده بقى سيب الباور. عرفت ليه سموه باور؟ لان في هنا سيجنال وده باور. حتى يطمئن قلبي لازم تبص لي السؤال بيه كامل بقى كده. معلش انا ما بطمئنش على الاسئله تمام ولا نسمعها. اول حته في اجابه السؤال كهربا ريسبتور. يلا في الايدين كده ميكانيزم اوف ستيميليشن اوف ريسبتور. كان ثلاث جمل. الستيميلس ها فتح مين؟ ممتاح في حاله ايه؟ هي دي مين بقى الفرصه دي بوزيشن؟ الجمله الثانيه انهي تشارج اللي هتتحرك؟ بوزيشن. اللي جايه منين؟ بوزيشن. روح ناحيه الاريا اوف نيجاتيفيتي نقط. الجمله الثالثه في فيريس نوبر بيير خدت منها البوز بيظهر نيجاتيف. حاله ايه؟ لما توصل ليه؟ يحصل اكشن. خلاص اللي ست بوزيشن كانوا سبعه. اربعه عكس الاكشن بوزيشن في الاول. مفيش؟ يبقى كان بيه؟ مفيش؟ يبقى كان بيه؟ قبليهم التعريف؟ افضل ولا افضل اكشن بوزيشن؟ افضل. يبقى الواحد اللي ست بوزيشن يدي؟ يديك اكشن بوزيشن. قانون عمنا ستيفن بيقول لك ان عدد مرات الكهرباء تتناسب مع قوة المادة. شال طيب بيقول حط يساوي حط اثنين توابل اللي هما بينهم ايه التساوي؟ اللي بيختلفوا باختلاف نوعي بس خليك اتوقع ده تروحك الثالثه. طلع معلش المكتوبه دي الثانيه دي الثالثه على فكره بدايه خدنا الاكسبتابيلتي والاكسبتابيلتي الثالثه الاكسبتابيلتي. السؤال ده طبعا يعني ادابتيشن اوف ريسبتور نظري مهم والسؤال نمره 2 في حاسبه العربي. يلا سؤال الورقه كلها يا جماعه. فاكرين الادابتيشن؟ كنت ترجمناه يا اسطى اللي فاتت توقف عن العمل. ها احسن من التكيف والكلام ده. كتبت المره اللي فاتت توقف عن العمل. إجابة سؤال الأدابتيشن ريسبتور ودي بروبرتي الثالثة مش الثانية. أربع نقاط. صح صح يلا. أنت بتنام فوق. السؤال لما يجي لك في الامتحان تشرح الأدابتيشن ريسبتور. إجابة هذا السؤال أربع نقاط أربع نقاط سوداء على شوية ورقة. هي دي اجزاء اجابه السؤال اللي بعده. اوكي؟ طب عشان اصحصحكم تعالوا مع بعض نصحصح. حط في الدريش السوا ما تغشش في الورق. اوعى تغش عشان الجماعه اللي حيل يشوفوها. ايه؟ ريسبتور بوتنشال امبليتيود ولا فريكونت؟ امبليتيود. نعيد الاول ولا ايه؟ احنا لسه مسؤولين العلاقه بين الثلاثه دول واكشن بوتنشال. تعالوا كده نقول مع بعض. لو قوه المؤثر زادت الريسبتور بوتنشال امبليتيود يزيد والاكشن بوتنشال يزيد صح؟ طيب ولو الاستيمولس قل كهربة الريسبتور تقل والاكشن بوتنشال فريكونسي تقل صح؟ طيب تعالوا معايا كده. ولو ده ثابت يبقى ده لسامع ثابت وده لو قوة المؤثر ثابتة الاثنين هيقلوا وهو ده تعريف الادابتيشن اوف ريسبتور. يا ولاد فاكرين الحصة اللي فاتت لما جبنا حتة ورقة وحطيناها على ايد كبيرة وهو مغمض النو تايم قال لي مش حاسس. يعني ايه مش حاسس يا ولاد؟ اللي فيه معناه ان الريسبتور في الحته دي بطل يشتغل وبطل يبعت كهرباء للمخ. معناه ان الريسبتور بوتنشال امبليتيود قل والكهرباء اللي طالعه للمخ قلت فانتهى الاحساس. هو ده تعريف الادابتيشن اوف الريسبتور. اللي يبقى نقوله ازاي بالانجلش بقى؟ ده عباره عن ديكريز لحاجتين. الريسبتور بوتنشال امبليتيود قل واكشن بوتنشال فريكوانسي ال مع الكونستنت كونتينيوس ستيمولس. طبعا الورقه على ايد زميلك تعتبر كونستنت كونتينيوس ستيمولس. انا لا شلت منها حاجه ولا حطيت عليها حاجه وسايبها له كونستنت كونتينيوس. انا لو مكانكم احط الدايره حوالين دي كريم اللي هي الشابوتيلا اللي انت بتلعبها عباره عن ايه؟ ادابتيشن دي كريم مين ومين بقى يا دكتور؟ مش عارفين انتوا النهارده مش عارفين ريسبتور بوتنشال امبليتيود ايه؟ وايه؟ اكشن بوتنشال ايه؟ مع ايه؟ كونستنت كونتينيوس. طيب تاني نقطة هنقسم الريسبتور من حيث الادابتيشن الى مجموعة كلاسيفيكيشن. في ريسبتور ذوات هنلاقيها بتتوقف عن العمل بسرعة هنسميهم ايه دول؟ رابيدي ادابتيف ريسبتور واللي بوب هنسميهم ايه؟ سلو ادابتيف ووسط هنسميهم مودريت ادابتيف. على اي اساس يا ولاد بنقسم الريسبتور دول بيتقابلوا بسرعه دول ببطء؟ على اي اساس؟ على حسب اهميه المعلومه اللي بيقولها الريسبتور. مكتوبه عندك الكلاسيفيكيشن على حسب أهمية المعلومة اللي قولها الريسبتور. على فكرة الترسيمة فوق الكلام ثلاث رسومات اللي فوق. نبتدي بحاجة زي التاتش ريسبتور يا ولاد. زي ما لكم في الحصة اللي فاتت اللي عملنا عليها التجربة حطينا له ورقة على ايده وقلنا له غمض النو تايم قال لك مش حاجة. يعني التاتش ريسبتور ده من النوع اللي بيتوقف عن العمل بسرعة رابط لأساسي بريسبتور. والله حسب أهمية المعلومة. إيه أهمية إن الزميلك يفضل حاسس الورقة على طول؟ إيه أهمية إن يفضل حاسسها فترة طويلة؟ ملهاش قيمة، هو حاسس الورقة وانتهينا بعدها. أنت عارف عامل زي إيه؟ أي واحد فينا وبيلبس ساعته الصبح. ساعة ما بتلبس الساعة بتحسها على إيدك. النو تايم ما أنتش حاسسها. أنت بتبقى غل ومرارة لو انت للتاتش ريسبتور فضل شغال معاك ساعتين ثلاثة. كان ساعتك تقعد ساعتين ثلاثة في كهرباء مربوطة من ريسبتور لمخك، انت لابس الساعة، انت لابس الساعة، انت لابس الساعة، يخرب بيت الساعة دي مش عارف انت بتحسها ساعة ما بتلبسها والريسبتور اللي واقف على العمل بعديها. جماعة نلبسه نظارات زي حالاتي. أحيانا الواحد الصبح وهو نازل فين النضارة يا جماعة؟ يقول لك بلبس الشوك ما انت لابسها. النضارة بمجرد ما الواحد بيحطها الريسبتور اللي في الجلد ده من النوع اللي بيتوقف عنده بسرعة. ده رابط أساسي مش حاسسها. وقال المهندس الله يرحمه المسرحية السيدات الجميلة شفت المسرحية اللي حتشافها؟ مش كتير من أجيال المهندس. في المسرحية دي كان فؤاد المهندس بيقول لنا ان التاتش ريسبتور رابط الادابتنج ريسبتور. ازاي يعني؟ كان طول المسرحيه بيشتكي اللي حواليه انه كان لابس قميص بست زراير فينا شفتها وكرافته مربوطه والديري والجاكيت فوق ده كله ومع ذلك نشروا منه الفانيلا اللي تحت ما كانش حاسسها. اصل التاتش ريسبتور من النوع اللي بيتوقف على عرض بسرعه. رامي ده مش كفايه بسرعه الله يرحمه. ما هماش عبط بقى في امتحان نص السنه ويجي يقولوا لك هل التاتش ريسبتور رابط الادابتنج ولا لا؟ عمرها ما في كده ابدا. في كلمتين جنب الرابط الادابتنج اللي هم المجموعه الثالثه من الصور فوق هيجي يقول لك هل التاتش ريسبتور فيزيك ريسبتور؟ صح. كلمة فيزيك يعني مرحلة، يعني بيشتغل مرحلة بيقعد صح. هيجي يقول لك هل التاشر ريسبتور موف من الريسبتور يعني عامل زي الحركه تحصل بسرعه وتخلص؟ ايوه صح. يبقى ما هماش عقده بارد. مش هيجي يقول لك التاشر عامل زي الدفتر ولا لا. هيجيب لك كلمتين يا ايه يا ايه بقى؟ يا بنت الريسبتور يا موف من الريسبتور. هو ده بنتكلم عليه على رابط الدفتر الريسبتور. اوعى تنسى تحط اكزامبل معاك The most gravity adapting receptor ever known. محطوط تحت الرسمة بتاعتك. عارفين بقى مين معلومة مهمة؟ عكس التاتش معلومة أي كلام. معلومة مهمة قوي بحيث إن ما يصحش إن الريسبتور بتاعها يتوقع معاهم بسرعة. بين. بين. وما أدراك ما البين. بإذن الله بعد العيد هقعد خمس ساعات. على الأقل من كلمتات ده ست ساعات أشرح بالبين وما أدراك ما البين ده حكاية. البين لأنه معلومة مهمة. الريسبتور بتاعه من النوع اللي بيتوقف عن عدد الوصف. بين إيه اللي الريسبتور هيوقف والإحساس يروح؟ أنا عايز أتخيل المهزلة. لو أنا هيلي جت حاجة سخنة في المطبخ حسيت بين. تخيل بقى البين الريسبتور ده من النوع اللي بيتوقف عن عدد بسرعة. البين راح. كنت البين ايدي غير ما لقيت فيه شياط طلع في الاوضه اكيد حاجه. البين لانه معلومه مهمه. البين ريسبتور من النوع اللي بيتوقف عن عمل الغوص. اقول لك حاجه؟ ده في بعض العلماء لم تشكل لهم ان احنا نقول لهم البين ريسبتور استوي ادابتي. قالوا ما ينفعناش. ده البين ريسبتور من النوع النون ادابتنج الذي لا يتوقف عن عمل النهائي. باذن الله تيجي مكتوبه في احد الاماكن واحنا في دراستنا مع بعض في الدوش هتيجي في الفتره القادمه. يعني لو جالك نص السنه البين ريسبتور ستوري ادابتنج صح نون ادابتنج صح ما يقفش خالص. على فكره في مثال هنا تاني للستوري ادابتنج زي الهيرنج بروك بتاع السنه الاولى. الستريس ريسبتور بتاع الالفيولاي اللي بيقف المجنون ما ينصحش ان هم يتوقفوا على العمل يوقفوا المجنون. ما احناش عقدة يا سيدي الفيزيولوجي. مش هيجي لكم نص السنة هل البين ريسبتور ستوري ادابتنج ولا لا؟ في كلمتين على منهم هم دول اللي هيجوا. هيجي يقول لك هل البين ريسبتور ستاتيك ريسبتور؟ ستاتيك يعني ساكن. ايوه صح. يعني قاعد معاك. هل تونيك ريسبتور تونيك يعني مستمر برضه صح. يبقى ستاتيك او تونيك هم دول اللي بيمتحن. حد حفظ بقى الرابد ادابتي في كلمتين في الرابد ادابتي. بيسك او موفمنت ريسبتور امال ايه تونيك ادابتي؟ ستاتيك او تونيك. طيب عارف مين بقى اللي الريسبتور بتاعه لن يتوقف بسرعه زي التاتش ولا بص زي البين؟ حراره. عارف ليه حراره الريسبتور بتاعها مدرك يا دبي اقنعك بيها؟ انت عارف ان الميه السخنه ما حراره ايه؟ ممكن تبقى دافيه وحلوه في نعومه التاتش والواحد مبسوط بيها قوي. وممكن الميه السخنه دي تبقى بتغلي مولعه نار في قسوه البين. يبقى الميه السخنه دي ممكن تيجي ناحيه التاتش، ممكن تيجي ناحيه البين. الريسبتور بتاعها في النص. مودريك يا سيدي. طب فوقكم شويه عشان تيجي انت تلعب فحطكم شويه. اسالكم سؤال. انتوا بتقولوا الحراره الريسبتور بتاعها مودريك يا سيدي. خلاص؟ طب الحراره دي ما هي حتتين. كول وور كده ولا ايه؟ انا مش بضحك عليكم، السؤال ده صحيح. الفكره اولاد مين في الاحساسين دول اهم؟ الكولد ام الورم سنسيشن؟ هما الاثنين مهمين بس واحد اهم. استناني بس. والاهم فيهم تفتكر الريسبتور بتاعه في الادابتيشن هيبقى ابطا ولا اسرع؟ اللي بيقول معلومه اهم يبقى ابطا ولا اسرع؟ بسمع ابطا عشان المعلومه تستمر فتره اطول معاك في المخ. يا ترى ايه رايكم بقى؟ ايهما اهم؟ احساس الكود ام الورد؟ كود كود كود قل قل قل فبتعمل استفتاء شعب على القاعده كلها. اللي موافق على ان الكولد هو الاهم يرفع ايده. طب معقول استند ايده. اللي موافق على ان الوورد هو الاهم يرفع ايده. الحقيقة الكل اهم بما لا يقارن. وعندي كام قطعة حتى احكيها لك عن الكل ازاي اهم كده القطعة. كان في مجموعة من الطلبة المصريين وقصة اللي حكيته دي حقيقية جت في جريدة العثرة من حوالي 12 سنة. اللي هي مجموعة من الطلبة المصريين كويس الناس فاكرة. ايوه اللي بعد ما خلصتوا الجامعة مفيش شغل فقرروا يبيعوا جرايد في الانسة. امالهم يبيعوا جرايد بتاعت الانسة. كانت فيزا دخول النمسا في الوقت ده صعبة جدا. فطقت دماغهم انهم يروحوا المجر الاول ويهربوا عبر الحدود يخشوا النمسا. اصل مخهم في جرائد النمسا يعني امالهم في جرائد النمسا ما يبقوا المجر. لا هيبقوا جرائد النمسا ازاي. المهم راحوا المجر وعدوا عبر الحدود ده بيهربوا ودخلوا النمسا. بس كان اختيارهم للتوقيت سيء جدا. الوقت ده كان بلد جديد في اوروبا ما شافتوش في اوروبا من سنين. يعني الحظ لا. كانت النتيجه ان هو مواطن النمسا مستشفيات النمسا. البرد الشديد اللي اتعرضوا له عمل لهم فازو كونستريكشن في الاوعيه بتاعت ايديهم ورجليهم. حفظوهم غرغرينا جنجرين في ايديهم ورجليهم. اضطروا في النمسا يقطعوا لهم ايديهم ورجليهم. يعني تخيل الواحد ايديه ورجليه الاثنين والاثنين اتقطعوا وكانت مسافه. البرد اخطر لان البرد ده بيعمل فازو كونستريكشن الاوعيه بتاع الجلد. وبالامثال الشعبيه يقولوا حصيله الصيف واسعه. ايه حصيله الصيف واسعه دي؟ يعني ايه المثل ده؟ قصدي يقول لك انت الصيف ممكن تعزم 20 واحد في بيتكم ونايم على الارض. محدش يقول لك حاجه. حصيله واسعه كله ينام براحته. انما في الشتاء كل واحد جبته عندك في البيت لان انتوا الحفو وبطانيه يا عم كل واحد يغور نفس في بيتكم بقى. اسمع واحد يقول لك ايه؟ ده البرد قرصه. سامع التعبير؟ قرصه. البرد اهم مما لا يقارن. الكولد كونسنتريشن اهم من هو. ها؟ يبقى الحراره على بعض. انا مش بحكي على بعض اللي هي بحكي على الجو. يبقى الكولد والورم ايهما اهم في الكولد يعني؟ لا ما بيعتبروش حاجة. طيب تالت نقطة في جانب السؤال الادابتيشن. انزل شوية. ايه سبب الادابتيشن؟ ازاي السيستم بيتوقف عن العمل وبيتكيف بيحصل فيه ادابتيشن؟ في الحقيقة ولاد الجماعة العلماء ما عرفوش ازاي السيستم بيتوقف عن العمل؟ ازاي حته ان المواد موجود وهي البصر بتشتغل تبع كهرباء المخ؟ بيقولوا ان كل ريسبتور بيندس بطريقته. حلو قوي ده كل واحد بمزاجه. بدون امثله في الكتاب. يعني ايه كل واحد بيتكيف بطريقته؟ بيقول لك حاجه زي الرز والكومس. عارفين الدكتور ناجي هيحكي لكم ازاي دول بيتكيفوا مع الضوء والضلمه؟ تركيز الصبغات فيهم بيتغير. لو انا بشرح دي اول امبارح في بعض الطلبه عايزه تستفسر اكثر. ما هو الكلام ده يتشرح حلو قدام بس احب اقوله لك. هو انت راجع شرح تفصيل مهم اقولها لك بسرعه. يعني ايه بتتكيف مع ضوء الضلمه؟ تخيل انت في يوم دخلت السينما حفله الساعه 1 سينما التحرير سينما جوه ضلمه. بمجرد ما خرجت باب السينما الساعه 3:30 في عز الشمس ما انتش لابس نظارة شمس. أول ما هتطلع باب السينما عليك هتقعد وجعاك 5 دقايق ما انتش قادر تبص. بعد 5 دقايق هتمشي عادي جدا في الشارع. تركيز الصبغات بيتغير جوه الرز والكون. طب التفاصيل اكتر لما تسمع في الفيجن. المهم يبقى الرز والكونز بيتكيفوا بان الطبقات دي متكيفه للغايه بين الطبقات. طيب مين اسرع الست بتوقف العمل؟ مين؟ التسليم دي بتشتغل بايه؟ عايز يعرف ازاي التسليم دي اسرع واحده بتوقف على العمل. تعالى وريها. تخيل ان القط بتيجي ايده مثل الباستينيان كورباس. طبعا دي حاجه مكبره لك قوي يعني. تخيل ان هي دي تحت الجلد الباستينيان قط ايده دي كلها باستينيان. وادي يا سيدي اللي هضغط بيها عليها ادي البريشر. يقول لك ازاي الباستينيان بتوقف على العمل؟ الباستينيان دي عامله زي البالونه. لما بتضغط عليها تنبعك زي البالونة وتجري وتقف تحت مكان تاني بالجيل. يبقى دي الاستيمة لسنا اهو وهي بعدت عنه توقفت عن العمل. طبعا الموضوع بقى مش هتتحرك كده. الحركة بقى هتكون نص ميل بتاع يعني تتزحلق مكانها شوية كده. يبقى توقفت عن العمل. مكتوب عندي تاني ريموديلينج ريستركشن. انت تقول ريستركشن تعرف ريموديلينج غير شكل كمان مرة. تخيل ان دي الباستينيان وانا بضغط عليها تنضغط زي البالونه وتيجي وتقف في مكان تاني. يبقى بعدت عن المؤثر شكلها اتغير. ممكن يكون غير الادابتيشن عباره عن ان قنوات الصوديوم بتقفل. كل اللي سيستم بيأدبت الطريقه واحنا مش عارفين طريقه موحده للكل. كل واحد بيأدبت. النقطة الرابعة اللي هي مش في التيم الكلية بتبقى الشغل. عدد كبير من الاساتذه بتوعنا مش متابعين الكتاب كيس فاضلين اللي اتشالوا السنه دي يعني. وجماعه الاكستيرنال لو انت جربت بيسال حاجات معينه في دماغه فدي تعرفوها للشيخ والحته اللي جايه بقى. هيسالوكم الشيخ هل موضوع الادابتيشن بتاع الريسبتور اعتبره فتيك؟ الاجابه لا. وعندي دليلين. حط دايره حوالين نوت اللي في العنوان ده مش فتيك. وعندي دليلين. عندي حاجتين اقول طبعا الممتحن محتاج يسمعوا منك الشكوي اللي هم دليلين يعني. الاول التشغيل في السنه الاولى كان في عندنا تجارب بيعملها على الرجل بتاع الضباع في المعمل. كان المعيد معانا في المعمل بيسيب لنا كلمه فتيك. كان بيعمل ايه في المعمل؟ كان بيقعد يتعب في رجل العضله وبالاخر نروح مسجل رسمه كده نلاقي كونتراكشن تابع للعضله كده وتعبان ومش كامل لغايه البيز لاين. حاجه كده بتاعت الجيل ده. انت عارف لو المعيد في المعمل بعد ما رسم سكيل الفتيك على رجل الضعف عايز العضله ترجع للنورمال كان بيقعد نص ساعه بعديها يضرب في صلاين على رجل الضعف نص ساعه يغني براموجه كبيره. واقول لك حاجه بعد النص ساعة لما كان بيرسم ما بترجعش المرة الأولى. يبقى اللي عايز أقول لكم إن التخلص من ظاهرة التفكير سلو كان نص ساعة وما عرفناش نرجع للنور الأولى. إنكمبليت. طبعا عندك ريكفري يعني التخلص من الفتيك سلو وإنكمبليت. خد نص ساعة ما نبقاش. طب الأدابتيشن شوف يا ولاد انا مش حاسس في الساعه كده. عندي ادابتيشن دلوقتي في ثانيه ممكن اروح فاتك الاوستيك ولابس ثاني هحس الساعه عادي جدا بعد ثانيه ويرجع يحصل لي ادابتيشن من جديد. اذا التخلص من ظاهره الادابتيشن ها نصوص انه ايه؟ رابي وكوبليت اوستيك الساعه فوكو البسها ترجع تحسها عادي جدا ويحصل لك ادابتيشن من جديد بعد. طيب ما تغشش من الورقة. الفكرة لو انا منعت الدم من رحلة العضلة الفتيج يحصل اسرع ولا اسرع؟ اجتمع اسرع يعني لما منعت الاكسجين عن العضلة الفتيج حصل اسرع. مكتوب عندي في ايه؟ الهيبوكسيا اكسلريت الفتيج سرع حدوثه. بينما هل اي ريسبتور ابن عنه بلاد لن تتاثر بهذا الادابتيشن ملوش علاقة لأن الميكانيزم زي ما أنت شايف كان بيجمنت بيتغير صوديوم شانل بتقفل ريموديلنج الاستراكشر ملناش علاقة بالبلاد والأكسجين خالص. يبقى دي دليلين على إن الأدابتيشن مش فتيك مش فتيك ها مين اللي الريكفري بتاعه استوى الكمبيوتر؟ مين اللي استوى الكمبيوتر؟ طب مين اللي هيبوكس الاكسلريشن؟ طب حد فاكر تعريف الادابتيشن بروسيسور في كيس دي؟ محطوطين في الرسمة فوق ان الشم والتذوق برضو تبع المدة التذوق. هل الادابتيشن ده فتيك؟ ايه رايك؟ الرمض ايه بالشتوي؟ لا. الهايبوكسيا بتاكسلريت مين الاثنين؟ فتيك. امال الريكفري في الفتيك شتوي؟ دوم وايكم. اكتب الصفحة ده من صفحة. المعقدة الأخيرة. ايه حطوا؟ عمل ثاني. حتى تظبط حاجة الادابتيشن؟ سؤال نظري ما هو السؤال الأخير النهارده من حضرتك كودينج اوبتيكال انفورميشن نظري ما هو السؤال حيا ولاد انا عمري ما شفت السؤال ده بيجي تحريري بالعنوان اللي دلوقتي اللي هو عنوان الكتاب الرئيسي ده العنوان اللي بيجي في الامتحان دايما الكلمتين اللي خارج العنوان على يمينه سنسوري كود السؤال اللي بيجي في الامتحان جيب ان اكونت على سنسوري كود كلمتين على طول يعني ايه كود؟ شفره تاني احسن سؤال حلو يا جماعه ان شاء الله يعني ايه شفره تحسن؟ على فكرة هتروح البيت تلاقي كل الشرح ده نظري على الورقة دي عدد من السطور يعني تعدهم كده وبتاع 13 سطر 14 سطر حاجة كده الشرح هتاخد تلت ساعة على الأقل عشان تفهم الكلمات ماشية ازاي في الورقة دي يعني ايه شرح تحتاج؟ سنسوري كود سوبر ويب لو انا لمست في ايدك تتاتش لو انا قرنتك في ايدك ده بين في الحالتين بيطلع نفس الاكشن بوتنشال اللي هو من اوله سنه 90 لسنه 35 ده ويمشي في الاعصاب لغايه المخ فوق بس المخ بتاعنا عنده المقدره ان يقول لك ده تاتش وده بين اذا المخ بيقدر يميز نوع الاحساس حاجة تانية أنا ممكن أقرصك في إيدك وأقرصك في رجلك في الحالتين بيطلع نفس الأكشن بوتنشال نفس الشكل بتاعه ما بيتغيرش ويمشي في الأعصاب لغاية المخ فوق بس المخ عنده المقدرة إن يقول لك دي قرصة في الإيد ولا قرصة في الرجل يبقى كمان المخ يا ولاد بيميز مكان الإحساس ممكن اقرصك في ايدك مرتين، مره قرصه حنينه ومره قرصه جامده. في الحالتين بيطلع اكشن بوتنشال هو بنفس الشكل للمخ. بس المخ عنده المقدره ان يقول لك دي قرصه خفيفه ودي قرصه جامده. يبقى المخ كمان يقدر يميز شده الاحساس. هو ده السنسوري كود. التعريف على الاراده ان المخ في اي احساس بيقدر يميز، كلمه ديسكريمينيت يعني يميز. ثلاث حاجات وثلاث كلمات يوم سجع جميل المخ في اي احساس يميز ثلاث حاجات موداليتي يعني النوع تخش المحل من دول تقول له وريني الموديلات اللي عندك، يعني الانواع اللي عندك، موديل يعني نوع، موديل يعني نوع تاتش ولا بين. المخ بيقدر يميز مكان الاحتياج لوكاليتي شدته انتجريتي. تمام مره. يعني ايه شفره الاحتياج؟ المخ في اي سنسيشن يميز ثلاث حاجات، نوع اسمه ايه، نوع موديلتي، مكانه لوكاليتي شدته. هسالكم فيها 100 مره في الحصه الجايه ان شاء الله. هقول لك المخ في اي احتياج يميز كام حاجه؟ ثلاثة، اللي هو مين؟ موداليتي، لوكاليتي، منتهى النظام. هنمسك واحدة واحدة من الثلاثة، نقول المخ ازاي عملها في إجابة السؤال. الورقة عندي بثلاث براويز، موداليتي، لوكاليتي، انتجريتي. نتوكل على الله نمسك أول واحدة. ازاي المخ بتاعنا بيميز نوع الاحتياج؟ بين ولا فرش؟ في الشكوى هيقول لك مسموح لك بكلمة واحدة. قول كلمة واحدة يا ابني، ازاي المخ بيميز نوع الاحتياج؟ مش مسموح لك الا بكلمة واحدة. هتقول لهم بالتخصص. وقال الدايرة. كلمة صعبة بس هي هو. بالتخصص. يعني ايه تخصص يا ولد؟ طب اقول الله يخليك. انت عارف لو ربنا من الارض عامل سكة رايحة غير مخك بين الاحساسين في وقت واحد، تاتش وبين، كان المخ بتاعنا هيتلخبط، هيعرف منين اذا كان الاحساس اللي جاي له تاتش ولا بين؟ ما هي نفس الكهرباء اللي طالعه عندنا. سمعت بقول لك المشكلة تتنشأ لو حصل ايه؟ المشكلة غير كده تحصل لو ربنا من الارض وعامل السكة دي يمشي فيها احساسين بين وطرش مثلا. كان في الحاله دي هتوصل كهرباء المخ في السكه دي؟ المخ مش هيعرف هذا تاتش ولا بين، كان هيتكبر. عارفين ربنا حل مشكله ازاي نبين نوع الاحساس ازاي؟ ان من الارض ربنا عامل لكل احساس سكه خاصه بيه. يعني في سكه تمشي فيها احساس التاتش، سكه اخرى للبين، سكه ثالثه للتمبريتشر، وهكذا. مفيش تداخل ما بين السكك، السكه دي معموله للبين. يبقى اي كهرباء هتمشي في السكه دي وتوصل لمخك، المخ يقول لك يبقى ده بين. السكه دي معموله للتمبريتشر بس، يبقى اي كهرباء هتمشي في السكه دي لغايه مخك فوق، المخ يقول لك يبقى ده تمبريتشر. على فكره احنا علينا في الحصص القادمه هعلمك السكه دي، ده احنا علينا في السكه دي حفظا ورد علينا ان شاء الله في الحلقه القادمه. ان كل سنسيشن لازم تعرف سكته كانت ازاي. ده لكل سنسيشن سكه خاصه بيه مرسومه له، مفيش غير بيمشي فيها. تخصص، منتهى التخصص مكتوب عندك. اول حاجه في التخصص سبيسيفيك باثواي، واي باثواي يا ولاد نهايته فوق في مركز سنتر. كل باثواي نهايته سنتر، يبقى انا في عندي سبيسيفيك سنتر بينتهي للسبيسيفيك باثواي. بس جماعه العلماء اتاثروا بروعه الخالق في الترسيمه. عارف سموا حته ان كل احساس او سكه دي مفيش غيره يمشي فيها ايه؟ مكتوب عليها منها ان السي ام اس ده متخطط ليبل برنسبل، ليبل دلاين دي متخططه السكه جواها. مفيش تطبيقات. يعني انا اروح ارسم كده التمبريتشر بتمشي في كل الناس هنا، البين هنا، التاتش هنا، كلنا زي بعض. سكه مرسومه في كل الخليقه. طيب مين شاطر؟ اي باثواي زي ما ينتهي فوق الى سنتر عشان نفتكرها في الامتحان، اوله ايه بره خالص؟ ريسبتور. انت عارف نمره ثلاثه واربعه دول؟ خد عليهم مشتركه واكتب ريسبتور. حد فاكر كان التخصص في الريسبتور في حاجتين؟ برافو عليك، ان الريسبتور الواحد كان بيديك احساس واحد، كان قانون مين ده؟ مولر. وكان في تخصص تاني في الريسبتور، ان كل ريسبتور له سبيسيفيك سبيسيفيك تاني. كتاب الكليه بدل ما يكتب سبيسيفيك ريسبتور، اللي كتب الحاجتين اللي سبيسيفيك هو المولر والسبيسيفيك اولاني. لكل سنسيشن سكة خاصة بيه. السكة دي تجيه هو بس. يبقى اي كهرباء هتمشي من السكة دي وتوصل لمخ فوق السنبر المخ مش هيتبرع. يقولك يبقى لك احنا الكورية دي. دي الروعة. يبقى اولادنا ما قلت لكم قولوا كلمة واحدة. ازاي المخ بيميز نوع الاحساس؟ تقولوا ايه؟ بالتخصص. كل احساس لو سكة خاصة. تعالى بقى اللي لو عايزة فهم عميق مكان الاحساس ايه اللي وراها هيسالكم في الشكوى اللي بيتكلم ورا معايا ازاي المخ بيميز مكان الاحساس هيسالكم في الشكوى يقولوا كلمه واحده بالبروجكشن وطالب زي ما بنعرفها بالخيال خيال هشرح لكم يا ولادي يعني ايه بروجكشن من خلال ثلاث قصص قصيره ولكنها قيمه ما حدش من العاليين يقول لي فاهم ولا مش فاهم انا بسمع الثلاثه لازم تسمع ثلاث قصص قصيره لحظات على فكره انت في الكليه تسلم واحده بس انا لازم احكي ثلاثه القصه الاولى قصه البرغوث دي قصة مؤثرة شوفوا قصة البرغوث يا عبارة عن ايه برغوث قرص كتيرة شغل الريسبتور ده برغوث طلعت كهرباء من مكان الريسبتور بدراعك لغاية ما وصلت للمخ فوق المخ بالخيال بالبروجيكشن بيرد الاحساس لمكان الريسبتور في الجن فبتيجي ساعات تخرج مكان الريسبتور ما سمعناش مرة عن واحد قرص البرغوث في ايده. الريسبتور اشتغل طلعت الكهرباء لغاية السنتر فوق وقفت. ابتدى يخرج في دماغه. ابتدى في حاجة في دماغه. احنا بنخرج في مكان الريسبتور. سيبك من القصة الأولى. ما لازم تسمع ثلاث قصص. القصة الثانية. جندي في معركة. ودي القصة اللي قالها الكتاب. جت وشافية برجله عملت له مزيج حاد برجله. جالنا في المستشفى بين الحياة والموت. حله الوحيد عشان يعيش نقطع رجله. عشان يوقف المزيج ده. طبعا ده مش هنقعد نطبطب عليه ونصحيه ونقول احنا هنقطع رجله ده هو وصل في غيبوبة مش فيان. فاحنا بسرعة بنقطع وبعدين ويقول له عملنا. بننقص حاله. الدكتور اللي قطع رجل العيان ده وهو بيخيط بعد ما قطع ابره الخياطه اللي بيخيط بيها من غير ما يقصد طبيب ابره الخياطه دخلت في الافرن اللي بيتلقى الاحساس من صباع الرجل الكبير من غير ما يقصد خلصنا العمليه وغطينا العيان وسجينه في القاعه جوه العيان متبني العيان بقى متبني خلي بالك هو ما يعرفش ان رجله اتقطعت لسه يعني رجله متغطية احنا مغطينه ببطانية بالعربية. معديين من جنبه بقى أول ما فاق من بنت. ها عامل إيه دلوقتي؟ فابتدى يقول لنا أنا حاسس إن صباع رجلي الكبير واجعني. خلي بالك ده مفيش صباع رجله ده مفيش رجل أساس. القصة دي حصلت إزاي؟ إبرة الخياطة اللي غصب عني دخلت في الافرنت وانا بخير شغلته فابتدت الكهرباء تمشي من الافرنت توصل لغايه السنتر في المخ فوق المخ بالخيال بالبروجكشن بيرد الاحساس لمكان الريسبتور في الجلد اللي هو مكان صباع الرجل مش عايزكم تقلقوا عن الجلد ده وتقولوا ده الجلد انفعله لان بعد كده بدل ما هيعرف ان رجله اتقطعت يكشف رجله هيشتكي بالوجع فيما بعد في مكان القطع مش هيبقى تراب وكده هيفهم ان مش رجل القصه دي يا ولادي اسمها الفانتوم ليم رجل الشبح دي هتروحوا تقروا في المذكره اللي هتجيب الكتاب عادي فانتوم ليم فانتوم شبح القصه الثالثه يبقى البرغوث والجند بتاع المعركه الثالثه بقى واحد عمل حادثه عربيه اتخبط في دماغه حصل له نزيف بس الجمجمه خلي بالك لو الكتاب الدم عمال يتجمع جوه الجمجمه وقت يالا ده بيموت نفس يوقف بيموت بقى اسمها سفر. اخواتنا في الاناس ما بيكون الحل ايه تعرفين ده الامر ايه بقى ربما بيستحلوا فتحة كده اسمها ايه ترفاين اوبريشن مش حتة بيسكار كده بيقوروا في مجال عيانة صدق ولا تصدق تعرف العيانين اللي بنعمل لهم عملية الترفاين دول عشان نفضي النزيف ونقضي الوعاء اللي بينزل ما اقدرش اجيب بنت كلي لو خدوا بنت كلي نفسهم يعطلوا الموت اللي مش مستحملين فبيديهم بنت خفيف في العمليه تصور يعني العيان بيبقى بيتكلم معاه وانت عمال تعور في دماغه فوق فده شغالين كده تخيل بقى الطبيب وهو بيعمل عمليه ترفاين لكن ده من غير ما يقصد وهو بيفضي النزيف خبط في السنتر اللي بيتلقى الاحساس من الايدين فتلاقي الدكتور هو شغال فوق فك العيال تحت ايده وهو صاحي قال لي يا دكتور ده انا على ايدي ليه؟ في القصه دي انت لما شغلت السنتر بالخيال بالبروجيكشن لم يرد الاحساس في مكان الريسبتور في الجيم يبقى خلي بالك من قصه المره الثانيه سواء شغلت الريسبتور في قصه البارجول الافرنت في قصه الفانتوم لام السنتر في قصه الترفاين اوبريشن دائما يا ولاد احنا بنرد الاحساس في مكان الريسبتور في الجيم انا اقول لكم بطريقه ثانيه البروجيكشن عمليه البروجيكشن دي عمليه ربط في التم ما بين كل مكان في جسمك بخليه معينه في المخ لما الخليه دي تشتغل تقول يبقى الاحساس جاي من النقطه دي ايه رايكم ان عمليه الربط دي مكتسبه مش مولودين بيها يا سلام يعني احنا مولودين ما عندناش البروجيكشن الولد الصغير ابني بيبقى ماسكه في الشارع واحنا ماشيين فجأة راح معايا اتخبط في حاجة يا ابني فرحت ملفوت له ايه يا ابني مالك اتخبطت فين قول لي شاور لي الولد عارف انه اتخبط اتوجع بس فين مش عارف بقيت ما انا ابتديت افتش كده اه جيت ركبته دلوقتي اتخبط في ركبته طبعا انا عشان احيله وافهمك في ايه اللي جاي ابتديت ادعكها له في اللحظه دي بس حصل عنده عمليه ربط ما بين المكان ده في جلده عند الركبه والخليه في المخ اللي اشتغلت يوم ما هيتخلط بنفس المكان ده مره ثانيه هيشاور عليها الفحص انتوا في سنكم ده في اماكن لسه في جلدكم ما حصلهاش عمليه الربط مش احيانا سعادتك بتقرف بناموسه في وشك لازم تقف قدام المرايه عشان تعرف فين مكان الارض لازم تشوفها بعينيك يبقى دي كنت اول مره تتقرف في الحته دي لكن لما تتقرف تاني ما تخافش هتبقى غلط عادي شوف يا بروجيكشن في بقى زمان كانت ناس بتشرح شرح البروجيكشن ده حاجه غريبه قوي كان يقول لك ايه زمان يعني في بعض الناس مالهاش علاقه بالقصه بتشرح البروجيكشن ده شرح دلوقتي ده يقول لهم ايه بقى؟ قال لك في قصه صارت حكايات بقى فيقول لهم البروجيكشن عباره عن ايه؟ الريسبتور اللي بيشتغل يبعت كهرباء للسنتر السنتر الكهرباء تروح لافه بقى فوق في الملف اللي فوق ده وخياله راجع له كده راجع له الريسبتور تاني ده احنا نرد عليك ده بس هو غلط ده اول خاصيه تعلمها في الدنيا اسمها ايه؟ بالبروجيكشن بس هو المخ مستخدم الرب بتاعه مع الست اللي ورا عشان بعد كده لما قلت لك لما قال لي كشف البيت القطع ده شفت الوجع في مكان القطع بس هو اوريدي من غير ما يبص عارف ده ايه كتاب الكليه اولاد اختصر كل الحكايات دي يعني ايه بروجيكشن للصدرين اللي وصلوا بس عن الرب يعني ايه بروجيكشن وات ايفر ديفايد اوف ذا سيلر سواء الريسبتور في قصه المجهود قبل قصه الفانتوم لين او السنتر في الفايبريشن ذا سنتيشن از اولويز بروجيكتد تو ذا سايد اوف ذا ريسبتور في الجسم فهمتوا يعني ايه بروجيكشن بالخيال حد يعرف يقول لي بقى يبقى الجمله دي مفسرها بايه؟ اه الحاجات اللي بقت تاني كتير دي واللوكاليتي بيه اسهل واحده اللي جايه ازاي المخ بيميز شده الاحساس المؤثر الاقوى يشغل ريسبتور ده اكتر في الجيل، والريسبتور الواحد هيطلع كهرباء اكتر للمخ. حلو والله اللعبه دي. اسمع تاني نشوف بسرعه ازاي. كل ما كان المؤثر اقوى يشغل لك ريسبتور ده اكتر في الجيل، والريسبتور الواحد يبعت كهرباء كتير للمخ، يبقى المخ هيبدا مترستق فوق. والله لو الريسبتور كتير اشتغل تحت وبعدين لكلهم كهرباء كتيرة، يبقى المؤثر ده من الأول كان قوي. أنت عارف المنظر ده بيشبهني بإيه؟ إن المؤثر القوي شغل ريسبتور كتيرة والريسبتور الواحد يبعت كهرباء أكتر. دي حاجة عملت التوسع الرأسي والتوسع الأفقي في الصراع. أنت عارف الصراع لما يجي يقول لك في الجورنال إحنا عايزين نزود الإنتاج الزراعي في بلدنا، يقول لك نعمل حاجتين. نزود عدد الفدانين المزروعة اسمها التوسع الأفقي. نزود انتاج الفدان الواحد توسع رأسي. ما هم دول قصادي. شدة الاحتياج بتعتمد على حاجتين. سيمبلي جنب نمرة واحد توسع أفقي. عدد الريسبتورز اللي اشتغل. الكهرباء اللي مبعوثة للمخ توسع رأسي جنب نمرة اثنين تحتها على طول. أفقي ورأسي. المخ قاعد فوق مستريح والله. اكتشف جايله الكهرباء بالريسبتور كتيرة والريسبتور دي عماله تبعت جامد، يقول لك يبقى المؤثر قوي والعكس صحيح. الموضوع بيعتمد على حاجتين، عددهم والكهرباء الموجوده. ايه ده ايه ده؟ انت بتقول كل ما المؤثر كان قوي الكهرباء اللي بيبعتها الريسبتور جديد ده لما تحتهاش. ما هي دي العلاقه اللي احنا شغالين بيها من الصبح، ان كل ما المؤثر بقى قوي الكهرباء اللي موجوده للمخ تزيد. مش هو ده القانون اللي خدنا دايركت بروبورشن؟ شلنا دي وحطينا يساوي وحطينا التوازن، سميناه قانون ايه؟ مش هو ده اللي كان بيقول لك لما المؤثر يبقى قوي، مش عايز الحته دي، المؤثر القوي خلى الكهرباء اللي موجوده للمخ تزيد؟ يعني مكتوب عندك على فكره في نهايه الورقه ستيفن باور، يعني ستيفن باور هيتكلم تبع السؤال ده مكتوب في الابراهيم تحت خالص معانا كده بقى يشرح. هي مش لسه بقول لك. طيب ليه تعليق يا اولاد على قانون ستيفن اللي هو العلاقه الفرديه؟ ايه رايكم؟ مش عايز احط مثال وثوابت خليها دايركت بروبورشنال كده بس. مش هو ده اللي جاي قانون ستيفن اللي هو تشيل علامه دايركت بروبورشنال وحط يساوي بعد كده الثوابت؟ خليها كده جماعه اللي شايفين التابلو، انا سايب على التابلو صوره القانون، عدد مرات الكهرباء تتناسب مع قوه المؤثر. القانون ده بس فيه مشكله صغيره، قانون اونكل ستيفن. مشكلته في ايه؟ في المؤثرات القويه زي ايه؟ زي الصوت. انت عارف صوتي ده شدته 1000، كده 10000، كده 100000، كده مليون. يبقى انا قدرت ازود شده صوتي من 1000 لمليون، زودتها 1000 مره. مش كده؟ 1000. شده الصوت قدرت ازودها 1000. تبعا لقانون اونكل ستيفن اللي بيقول لك العلاقه طرديه بين الاثنين. المفروض لما نزود قوه المؤثر 1000 مره نزود عدد مرات الكهرباء اللي بتظبط المخ اخرى قد ايه؟ مش ده 1000 مره في علاقه طرديه. لازم 1000 مره لازم 1000 مره. في الحقيقة أولاد هذا الكلام من الوجهة العملية مستحيل. ليه مستحيل؟ أفهمك. أنت عندك أتخن نيرف إيه ألفا. مدة السبايك فيه بتاع الأكشن بوتنشال 2 ملي سكند. بأتخن واحد. حد يعرف اختباري؟ يبقى في الثانية الواحدة الإي ألفا يقدر يطلع كام أكشن بوتنشال؟ هو السنة اللي كان من السنة الأول 1000. إذا قلت لك إن ليه ألفا اللي هو السريع اللي فيهم التخين اللي فيهم مدة الإشارة الواحدة 2 ملي سكند، يبقى أسرع واحد في الأعصاب بتاع الجسم كلها يطلع كام مرة أكشن بوتنشال في الثانية؟ 500. يبقى حتة إن الكهرباء زادت ألف مرة ده مش ممكن تحصل. تحصل إزاي يعني؟ تخيل كان 30 تبقى 30 ألف إزاي يعني؟ يبقى قانون أونكل ستيفن ده لا يصلح للمؤثرات القوية زي الصوت، وأثبتناها رياضياً وعملياً مش ممكن. طب والحل؟ خلي القانون ستيفن باور ده للمؤثرات الضعيفة. طب والمؤثرات القوية؟ ظهر واحد ألماني عمل قانون بيبر فيشنر، شافه مهم وزائد ده. راجل ألماني بيبر فيشنر، الراجل ده بيفكر، قال في حالة المؤثرات القوية أنا عايز أصغر قيمة الاستيلاد. إحنا عندنا غير في الرياضة لما تحب تصغر رقم يا إما تاخد السكوير روت كده التربيعي أو أحلى منه تعمل إيه؟ تاخد إيه؟ لوغاريتم. هو ده القانون، هو قانون ستيفن بس حط لوج قوة المؤثر. اتحلت لو المؤثر ده 1000 مرة كم اللوج بتاع 1000 كم مرة؟ 3 تعرف تعمل لوج يعني العشرة تضرب بروحها كم مرة عشان تبقى 1000؟ 10 ف10 دي 100 ف10 ب1000 3. يبقى لما قوة المؤثر تزيد 1000 مرة الكهرباء المعروضة للمخ ده اللي هي 3 4 يعني بدل ما 30 بيت في الثانية، وده ممكن. على فكرة احنا عندنا مشكلة دايما مع الطلبة ان احيانا تيجي مسألة بنص السنة والطلبة تظبط في قيمة اللوز. سهل بس زي ما اعرف اللوز، عد الاصفار اللي بالرقم وهي دي قيمة اللوز. يعني لوج المليون بكام؟ 6. ولوج المية؟ ولوج العشرة؟ هم لوج الواحد بكام؟ أربع سنين ورا بعض سنة ما لقوش، أربع سنين ورا بعض نص السنة كان يجي السؤال زي ما بقولهولك، يقول لك إيه؟ قوة المؤثر زادت 100 مرة؟ يبقى الكهرباء لما بوصل للمخ تزيد مرتين، صح ولا غلط؟ اللوج 100 بكام؟ يبقى الجملة دي صحيحة، ما غيروهاش أربع سنين ورا بعض، يجيبوا نفس الجملة ونفس الأرقام، هم خافوا الأكبر. تعد الأصفار يا بكرة الرقم، ده عشان السنة دي هو 1000، والسنة كلها عاملها على 1000. عرفت ازاي تحسب اللوك؟ يبقى لو المؤثر عندنا قوي زي الصوت نستغلبه بقى انهي قانون؟ ستيفن باور ولا بيبر فيشنر؟ نستخدم اللوك. عرفت ازاي تحسب اللوك؟ عد الاصفار. معلش في ناس لسه ما لقطتش يعملوا فرق. يعني مثلا يا ولاد لو الستيمولس كان بيطلع كهرباء للمخ عددهم 100 100 مرة في الثانية، يبقى لما المؤثر زاد 100 مرة لوج ال 100 دي ب 2، يبقى ضعف ال 100 اللي زادت المخ بقينا 200، ضعف الكهرباء بتطلع ضعف. صوت يعني بتختار نوعيات من المؤثر الأول، يعني يكون صوت يكون كذا حد الإمام. خلاص الطاقة الأخيرة تاخد أقل من 10 دقايق تقدر تمشي، تبدأ عليها تشوف وعامل تقدر تمشي، يلا تقدر تمشي. انواع الاكتساب تاخدها تمشي، موديل تاخدها موديل الاول الاكتساب موديل يعني انواع، احنا قلنا موديل انواع انواع الاكتساب تاخدها. الكتاب الاول يعني ايه؟ انك تفهم معنى المؤثر. يا سلام، وين ركز كده في هنقسم الاحتساب لثلاثة. مش هتستنس على ايدك اليمين، ده مش هشرحه خالص معاك، ده كتاب لوحده الدكتور يشرحه لك. ده انا اشرح لكم الجيرنج بس جزء منها. حوالي فيجن جيرنج تست ستاب، ده مش هنشرحه في هذا الكتاب. على ايدك اليمين اورجانيك سنسيشن، الجوع الجنس العطش، ده مش هنشرحه برضه في الدكتور. امال احنا نشرح ايه؟ امال انت لا تشرح لده ولا لا؟ نشرح وسطاني. سوماتيك سنسيشن يعني ايه سوما؟ جسم بودي، احساسات الجسم. احساسات الجسم دي هي اللي هبتدي شرحها في الحصه اللي جايه ان شاء الله. هنرجع لاسئله ثلاثة. بين هياخد مني اكتر من حصتين. تعمل حراره هتاخد مني نص ساعه شرح. واللي هبتدي المره الجايه الوسطاني اللي فيهم مكانه ستة. عارفين يعني ايه ميكانو سيرفيس سنسيشن؟ ياريت تأكده عشان مش كل مرة نقولها. يعني احتساب سببها ميكانيك الكتير مؤثر ميكانيكي. وما هو المؤثر الميكانيكي؟ حاجة باثنين، يا تختيل يعني لمسة، يا بوزيشن يعني حركة. أولا تاني ميكانو سيبتل سنسيشن دي يعني احتساب سببها مؤثر ميكانيكي. وما هو المؤثر الميكانيكي؟ يا لمسة ما تختيل، يا حركة بوزيشن. اللمسة ثلاثة والحركة ثلاثة أولاد، بصوا عليا وبعد كده اقراها. اللمسة ثلاث حاجات ممكن تكون لمسة خفيفة، خفيفة يسموها light touch، light يعني خفيفة كده في الكروب وفين اللي جنبها ده مرة جنبها. بصوا عليا تاني لمسة خفيفة، هي اللمسة لو وضعها شوية بقت deep touch اللي هو pressure. طب لو البريشر بتكرر هو ده الشوكة بنانا اسمه احساس الفايبريشن. لو مرة اللمسة ثلاث حاجات وبترتيبها، لمسة خفيفة نسميها لايت تاتش. طب اللمسة دي بقى لوحدها شوية دي باتش اللي هو البريشر. طب لو البريشر ده بتكرر فايبريشن اللي هو احساس الشوكة بنانا. الحركة برضو ثلاثة، تعال نعملها تاني كده، تعال نقول الحركة ثلاثة. بتوع الحصة اللي فاتت فاكر قلنا اهم حاجة التجاوب السنسوري تعمل ايه؟ يغمض عينه. تخيل انت في الامتحان العملي دي تعمل التجاوب السنسوري هو فتح عينيه، خليك فتح عينيه واجي اقول له ايه؟ صباعك كده لفوق بص معايا كده بتاع صباعه ايه دلوقتي؟ الله ينور عليك. ده حتى لو مش حاسسهم العين ما هو شافه. يبقى اهم حاجه التجاوب السنسوري كل مره اقولها لك لازم تفتكرها. غمض عينك، غمض عينك بقى بتوع البوزيشن ثلاثه، صباعك كده لفوق كده لتحت، ولازم تفهم ضميرك، تفهم العيان في العياده فين فوق وفين تحت، كده فوق كده تحت كده ده اسمه سنتر بوزيشن. صباعك كده ثابت كده بيتحرك، اخباره ايه دلوقتي؟ ده اسمه سنتر موفمنت. حركات صباعك مرتين دول اللي هم اسرع الحركة الأولى في الثانية، يبقى ده اسمه الريتو موفمنت. يبقى الحركة برضه ثلاثة، في صباعك فوق ولا تحت؟ ده بوزيشن. ثابت ولا بيتحرك؟ ده موفمنت. سرعة ولا فورس؟ اسمه ريتو موفمنت. هذا هو هو. تفتكر إن الريسبتور اللي في المسطرة اللي بيقول لك السنتر بوزيشن طلع دافنج ولا رافنج؟ الريسبتور اللي في الجوينت ما هم دول ثلاثه ريسبتور مختلفين اللي بيقول لك البوزيشن موفمنت وايه الموفمنت. يا ترى الريسبتور اللي بيقول لك السنس اوف بوزيشن دول يا ادابتنج يعني بيتوقف عن فوق ولا غير ده ادابتنج بيتوقف عن فوق؟ لا هو واحد الاثنين. اسالكم سؤال يعني في طريقه الاجابه. لو قلت لاي واحد فيكم دلوقتي الاجابه ايه؟ انت بقى قاعد داخل على الساعتين، اوعى تبص على رجليك تحت الكور. قول لي وضع كده الانكل جوينت والني جوينت بتوعك. كل واحد فينا بعد الساعتين هم عنده من غير ما يبص هيحدد بالملي الانكل مد بالشكل الفلاني والني كده. عارف ده معناه ايه؟ معناه اني بقالك اكتر من ساعتين الريسبتور تحت عمال يبعت كهرباء المخ، انت مش مركز معاه انت خالص. بس لما عرفت المعلومه هتجيبها. الريسبتور ده من نوع الستوري ده اجيب مثال. الثلاثه بتوع البوزيشن الوحيد في الثلاثه اللي الرابط يا اللي هيقول لك الريتم موفمنت ويبقى الاثنين تانيين ستوري ده. ايه بقى ده؟ ثانك يو. ثلاثه بتوع البوزيشن الريت هو الرابط يا الاثنين تانيين ستوري الريت في تقسيمه ثانيه بتبقى عليها القرابه another classification. الكلاسيكيشن هنقسم الاحتساب بطريقه اخرى. كتير وتلت يعني ايه كتير وتلت؟ من بره عجبت من بره اللي هم بين تاش تمبريتشر عكس كتير وتبقى ايه؟ انتيرو. الانتيرو اللي هي جوه اللي جوه اثنين عندك الديب زي الديب بريشر ديب بين ديب بين يا ولد اللي هو الم العضلات الم العضلات لو واحد عمل تمرين رياضي عليه يحس ان عضلاته وجعانه ده اسمه ديب بين والفايبريشن احتمال الفكره لوحدها النازله لوحدها ايه تحت الاحشاء الفكره البين وجع المفصلين هناخده ده وفي احساس الامتلاء بتاع البلد والريكتر ده بيكتر وهو تنسوا الثلاثه بتوع الحركه على بعض اسمهم بروبروسيبتيف خلي بالك من التعبير الحلو ده بروبروسيبتيف اللي هو البروفيشن والموفمنت والريجن مين في الثلاثه دول اللي رابط الاساسي؟ كل سنه وانتم طيبين نراكم على خير ان شاء الله.